طيب أيضا في موضوع الشعر واللغة وغير ذلك، أحيانا تكون لأهل بلد معين مستوى، طريقة معينة في الإنشاد الشعري، مثل ما هو مشهور مثلا لأهل اليمن. أهل اليمن فيهم نوع من الطرب، فتجد الشعر جاء يعني أتى راقصا، يعني حتى أنه أهل الحبشة، والحبشة لهم علاقة باليمن عظيمة جدا، يعني حتى أنه هذا صاحب الفيل كان من اليمن قادم، ويقال يعني أنه أبو الحبشة رجل يقال له أفريقس هو من اليمن أصالة. يعني دائما تجد أشعارهم فيها نوع من الرقص، يعني في الكلام راقص. حتى أهل الحبشة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرقصون رقصا ليس فيه تكسر ولا تخنث. حتى الطبري يعني له استختيار فقهي غريب، قال يعني هذا جاءت لهؤلاء فقط، يعني لأن هذا أمر من طبعهم. يعني فمثلا دائما تجد مثلا حين الصنعاني له أبوه هو محمد بن إسماعيل الصنعاني، والده إسماعيل كان تلميذا عند ابنه محمد، فيعني هو يذكر هذا في أبيات، يعني يذكر أنه دائما يتعلم من ولده، فيقول ما زال يرشدني إلى سبل الهدى ويندب حتى كأني ولد مؤدب وهو أبو، فأعجب لها قضية لمثلها فليعجبوا. أيضا لما هجوا المقبلي، هم كانوا شيعة، فالمقبلي يعني أصلا هو شيعي بقي متشيع يعني إلى آخر أيام، ولكنه خالف مشهور مذهب الزيدية في مسائل كثيرة، فقالوا المقبلي ناصبي قد استطار شررة، لا تعجبوا من بغضه للعترة المطهرة، فأمه معرفة وأبوه نكرة. دائما تجد عندهم هذا الجرس في الـ والنغم، يعني حتى أحدهم قرأ ميزان الاعتدال للذهبي، فوجد تضعيف كثير لرواة شيعة، فغضب فقال في كفة الميزان ميل راجح عن مثل ما في سورة الرحمن، فاجزم بخفض النصب وارفع رتبة للآل واكسر شوكة الشيطان. طبعا واضح أنه مدرس نحو، وهم دائما يعني فاستخدم الخفض والنصب والرفع في مثل هذا. ودائما اليمنيين حتى دائما تجد هجائيات يهودهم مع عربهم مع كذا مع كذا، دائما تجد هذا سبحان الله، ألاحظه في قصائدهم مما لا يوجد عند عند عند فريق آخر، ولهم يعني ولهم أشعار على سمت الآخرين ولطيفة وغير ذلك. فالله المستعان، يعني هذا فقط في هذه الاستراحة، يعني التي أردنا أن تكون استراحة فيها شيء من الحديث في الملح، وأيضا حديث في العقد وحديث في العلم. والله المستعان، يعني بعيدا عن جو الرتابة والملل.